الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الذكر والدعاء مع آخر باب من أبواب كتاب الذكر، الترغيب في الاستغفار. الترغيب في الاستغفار، وأول حديث في هذا الباب حديث ضعيف منكر، وجاء بأكثر ألفاظ هذا الحديث برواية صحيحة عند الإمام مسلم وعند غيره، ولكن الحافظ المنذري ذكره في أول كتاب الدعاء. بعد الدرس القادم سيأتي الحديث بكامله بأكثر ألفاظ هذا الحديث، لكن هذا حديث منكر ضعيف، في ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث 1000 في ضعيف، في كتاب ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث 1000. قال الألباني رحمه الله حديث منكر، فلكن الحديث في أكثر ألفاظه حديث جاء في الحديث الصحيح، وسيأتي شرح ذاك الحديث في بعد درسين عندما نبدأ بكتاب الدعاء، ويأتي الحديث هناك ونشرحه. لكن هذا اللفظ رواية ضعيفة منكرة، عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم، كلكم فقير إلا من أغنيت فاسألوني أعطكم، كلكم ضال إلا من هديت سألوني الهدى أهدكم، من استغفرني ويعلم أني ذو قدرة. حديث طويل لكنه ضعيف. قال الحافظ المنذري: رواه مسلم، لكن هذا خطأ، هذه ليست رواية الإمام مسلم، رواية الإمام مسلم صحيحة، وتأتي إن شاء الله الحديث هناك نشرحه. حديث عظيم، من أعظم حديث الإسلام، حديث فيه فوائد كثيرة، قد يأخذ معنا درسين أو ثلاثة فقط في حديث واحد، لكن بعد درسين أو ثلاثة. المهم، هذا أول حديث، حديث منكر ضعيف، لأن فيه ألفاظ لا تصح من ألفاظ هذا الحديث الأول. لا شك الترغيب في الاستغفار، الاستغفار أسهل عبادة، أسهل عبادة عند الإنسان، أستغفر الله، ما فيها تعب ولا فيها شيء، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم، وهكذا أسهل العبادات. والمغفرة لها فضل عظيم في ديننا، ومغفرة الذنب صفة لله عز وجل، أنه يغفر الذنوب سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى الغفور ذو الرحمة ذو المغفرة عز وجل، وهو عز وجل غافر الذنب قابل التوب، وهو عز وجل واسع المغفرة، واضح، العزيز الغفار سبحانه وتعالى. فمن فضل المغفرة أن من أسماء الله عز وجل الغفور والغفار، ومن صفاته أيضا أنه غافر الذنب سبحانه وتعالى وواسع المغفرة. ويدعو المسلم ربه عز وجل بأن يغفر له، فضلها عظيم، لأن يدعو الله عز وجل، يدعوه سبحانه وتعالى أن يدخل الجنة، لأن المسلم يفعل الذنب فإذا غفر له ما عنده شيء يحاسب عليه، يدخل الجنة مباشرة من غير حساب ولا عذاب، لأنه ما عنده ذنب من كثرة الاستغفار. فالاستغفار عبادة سهلة وفضلها عظيم عند رب العالمين، والله عز وجل أمرنا بالمسارعة والمسابقة إلى المغفرة. قال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة، أكثر من الاستغفار، واطلب من الله عز وجل أن يغفر لك. وقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، في آية سابقوا إلى مغفرة في سورة الحديد، سارعوا إلى مغفرة في سورة آل عمران. هكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون دائما، كما في القرآن آيات كثيرة. نوح عليه السلام قال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، إلى آخر الآيات. هود عليه السلام: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هكذا صالح قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ف فكل الأنبياء دعوا أقوامهم إلى الاستغفار، فالاستغفار فضله عظيم، ينبغي على المسلم أن يعود لسانه على هذا الذكر، هذا الذكر من الأذكار العظيمة. إذا استغفرت وأكثرت من الاستغفار تحرم الشيطان، تحرم الشيطان أن يؤثر عليك. وإذا أكثرت من ذكر الله ومن الاستغفار الشيطان لا يقربك، لا يقربك ولا يستطيع أن يدخل عليك بمداخله إذا أكثرت من الاستغفار. يقول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. خلي الشيطان يفعل ويغوي ويوسوس لك، أنت استغفر، فالله يغفر لك كل الذنوب أكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار يغيظ الشيطان ويمحو كل ما أثر عليه الشيطان عليك. استغفر أكثر. شوف هذا حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ما دمت تستغفر الله يغفر لك. استغفر الله، استغفر الله، عود نفسك دائما في كل مكان. كذلك أيضا كثرة الاستغفار فيها تسهيل للتوبة، إذا دائما تستغفر فإذا أذنبت ترجع تتوب إلى الله، لأنك أنت تستغفر الله عز وجل، تستغفر الله عز وجل. وأيضا الأنبياء عليهم السلام طلبوا المغفرة من الله عز وجل. قال ابن تيمية: ذهب أكثر علماء الإسلام جميع الطوائف أن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر. قال الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: أنبياء في كتاب الله طلبوا وسألوا الله المغفرة، هكذا الصالحون من الصحابة وأئمة الإسلام ومن كل من فيه صلاح يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار خاصة بعد العبادات بعد الصلاة. شوف الآن من السنة الآن إذا صلينا الصلاة المفروضة بعد السلام على طول: استغفر الله استغفر الله، استغفر الله، ثلاث مرات، هذه السنة. فكثرة الاستغفار خاصة بعد العبادات، بعد العبادات يكون في تقصير في أداء هذه العبادة، فتستغفر حتى الله عز وجل يغفر لك كل ما جاء منك من تقصير في. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر كثيرا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا يعلمنا أن نستغفر، فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك. هو صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نستغفر. هناك حالات للاستغفار وهناك أيضا فضائل للاستغفار نذكرها إن شاء الله في الدروس القادمة. انتهينا من شرح أول حديث في هذا الباب، نأخذ الحديث الثاني. حديث حسن لغيره، حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث رواه الترمذي وغيره، حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره، وفيه بيان فضل الاستغفار. يا ابن آدم، الله عز وجل يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. ادعو الله وأكثر من الدعاء الله يغفر لك، فالدعاء سبب لمغفرة الذنوب. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني سحاب السماء، ذنوبك ملأت السماء من كثرة الذنوب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، طلبت المغفرة، قلت أستغفر الله غفرت لك ولا أبالي، هذه الذنوب كلها تغفر بسبب أستغفر الله. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض، ما يقارب ملء الأرض خطايا، قراب الأرض يعني ما يقارب ملء الأرض خطايا وذنوب ومعاصي، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ما عندك شرك، صحيح في التوعيد، العقيدة صحيحة عندك، لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله عز وجل الغفور الرحيم الغفار غافر الذنب سبحانه وتعالى. علينا أن نتخلق بهذا الخلق ونعود أنفسنا وألسنتنا على هذا الاستغفار، عبادة سهلة بعدها الحديث الثالث أيضا حديث حسن لغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. أنت استغفر بس، ولو الشيطان أحيانا تغلب عليك وأوقعك في المعصية استغفر، فالله عز وجل يغفر لك. هذا يجعل المسلم في طمأنينة أنه مع الله عز وجل، وهذا يدل على فضل الاستغفار. وهنا فائدة أن الشيطان عدو للإنسان معه إلى أن يموت. شوف حتى أنت على فراش الموت ممكن يأتيك الشيطان، بعد الروح ما خرجت الشيطان عندك. شوف هذا الدليل، يقول وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، يعني إلى آخر حياتهم ما دام في حياة. الآن في سكرات الموت يأتي الشيطان يغويك، يبين لك أدخل إلى الديانة الفلانية، أترك الإسلام، يبين لك، فإذا أطعته هلكت. فالشيطان عدو للإنسان، علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل ونستعيد بالله عز وجل من الشيطان ومن شره، ونكثر من الاستغفار. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ونعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير وبارك فيكم.